بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الباب 62 في أحكام المناسك في الهدي يجزى عن كم؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البقرة تجزئ عن البدنة. أخبرنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز هو الماجشون عن عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سري فطمثت، فلما كان يوم النحر طهرت، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت، فأتي بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. نعم. اللي عنده الهاء هذه زائدة، البقرة زائدة. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر. أما قول عائشة لا نذكر إلى الحج، فهذا الذي ظنت، لأن عائشة ممن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وبقولها أخذ مالك والشافعي. وأما الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام لما أحرم، لأن أحرم في المسجد لم تكن عائشة موجودة، وأحرم لما استقل ناقته ولما استقل بالبيدة، مثل جابر وكبار الصحابة قالوا إن منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. هذا هو الصواب. وأما أنس وعائشة هم اللي قالوا هذا. وفيه إن البقرة تجزي عن البدنة كما بوب، وفيه موعد، الموعد اللي طهرت فيه عائشة كان يوم النحر، وكانت عائشة قد حجت مفردة ثم أدخلت العمرة على الحج، كانت معتمرة ثم أدخلت الحج على العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الطريق قال: من لم يكن معه هدي يجعلها عمرة. وفي آخر الحديث بيان لعلة الحديث الآخر، وهو المشهور أن البقر في ألبانها دواء وفي لحومها داء، وهذا الحديث موجود في بعض السنن، والأظهر الله أعلم أنه معلول عند ابن ماجه وغيره. الأظهر أنه معلول ولا شك، لأن لو كان لحوم البقر داء ما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر. والله عز وجل يقول: ثمانية أزواج، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. نعم. باب من قال: ليس على النساء حلق. أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. نعم، ليس على النساء حلق. المرأة ما تحلق رأسها حتى لا تشبه بالرجل، إنما على النساء التقصير. وقدر التقصير قدر أنملة، وهي العقلة من عقل الأصبع الثلاث، تقصر من شعرها كله قدر أنملة. وإذا كان شعرها ظفائر أو جدائل تأخذ من أسفل الظفيرة، وهذا أحسن، يكون الشعر كله مجموع. فلو أنها عند الإحرام أنها تجذر شعرها هذا أفضل، حتى تأخذ من عند الحل قدر الأنملة من جميع الشعر. لكن ما يجوز للنساء الحلق بحيث يتشبهن بالرجال. نعم. باب فضل الحلق على التقصير. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، قال: رحم الله المحلقين، قال: في الرابعة والمقصرين. نعم، الحلق جائز والتقصير جائز، لكن الحلق أفضل. دعالهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، والمقصرين قالوا المقصرين، لأن الحلق أعزم في الشعر، مستحسن بقاء الشعر، هو يعتبر زينة، فالمحلق يعني أعزم في ترك هذا الأمر لله، المقصر يعني أحيانا يشح بشعره، فهذا المراد والله أعلم، وإن كان كله جائز. وقيل إن هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديبية، لأن الحديبية أمرهم أن يحلقوا فترددوا، فالذين حلقوا دعا لهم 4 مرات، والذين قصروا يعني بقي في نفوسهم شيء دعا لهم مرة واحدة. ثم أصبح العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ. نعم. باب في من قدم نسكه شيئا قبل شيء. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع فقال له رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال لم أشعر، ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال فلم يسأل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج. قال عبد الله أنا أقول بهذا وأهل الكوفة يشددون. أهل الكوفة يشددون في الترتيب. هذا الباب خاص بأعمال يوم العيد، هذا الباب خاص بأعمال يوم العيد. كما قال عبد الله بن عمرو رأيته عند الجمرة، وفي لفظ عند مسلم وغيره أوضح، قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر مما يفعل ذلك اليوم أي يوم العيد، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر مما يفعل ذلك اليوم، النحر والحلق والرمي الثلاث هذه والطواف. أما من جعل هذا ذريعة لإفساد مناسك الحج وقوله كل ما شئت في الحج فافعل ولا حرج، هذا أعوذ بالله ضلال مبين، هذا إنما يريد الإفساد. وأما الزيادة اللي عند أبي داود سعيت قبل أن أطوف فقال افعل الحرج، هذه شاذة. عند العلماء السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم. باب سنة البدنة إذا عطبت. أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلمي صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من الهدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت فانحرها ثم ألقي نعلها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس فليأكلوها. نعم. ناجية الأسلمي صحابي رضي الله عنه هو اللي كان مسؤول عن الهدي، يعني سوق الهدي من المدينة إلى مكة والعناية به، والهدي قد يعطب بعضه في الطريق بمعنى تنكسر أو ما تستطيع المشي أو يحصل لها شيء، وهي بدنة قد تركت لله يعني قد وقفت لله، فقال كيف أصنع بها؟ قال كل بدنة عطبت فانحرها ثم ألقنا عليها في دمها حتى يعلم الناس أنها هدي، هذه علامة، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلها. وفي لفظ في زيادة ولا تأكل أنت وأصحابك منها شيء، ولا تأكل أنت وأصحابك منها شيء، لأنه لو كان مسموح لهؤلاء يأكلون يمكن بدنها ما عطبت، ولا يمكن العرج اللي فيها يسير، فقد يستعجلون عليها لأجل محبة اللحم والجوع، فهذا من باب سد الذرائع. قال أما أنت وأصحابك لا تأكلون شيء، ممنوعين منها، عند ذلك لن ينحروا إلا البدنة التي قد عطبت فعلا، وإلقاء النعل في الدم علامة، واتركها للناس يأكلوها. هذه هي السنة في الهدي إذا عطب. نعم. باب من قال الشاة تجزئ. سند. أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية بنحوه. نعم. باب من قال الشاة تجزئ في الهدي. أخبرنا يعلى بن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم. لأن الأصل في الهدي البدن، والبدن تطلق على الإبل، البدن تطلق على الإبل. قال عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. والله يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فالأصل في الهدي الإبل من استطاع، من كان عنده غنى. ثم ذكر الباب السابق أن البقرة تجزي عن بدنه، معناها البدنة هي الأصل والبقرة تجزي عنها. ثم ذكر في هذا الباب أن الشاه تجزي أيضا، والشاه هي المرادة بقول الله تعالى: فما استيسر من الهدي، يعني هي آخر الحد، آخر حد في الهدي ما تحتها شيء. فما استيسر من الهدي، ما استيسر شاه فما فوقه. نعم. باب في الإشعار كيف يشعر. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهل بالحج. نعم، هو فعل هذا بواحدة، وباقي 63 يفعلون الصحابة. إنما أراد أن يبين لهم طريقة الإشعار، وإن كان هو معروف لكن الناس ما عاد يعرفون اللي باقي على ملة إبراهيم واللي أدخلوه قريش وأمثالهم، فكانوا يأخذون مناسكهم عنه. ففعل هذا، دعا ببدنه وأشعرها. الإشعار هو أيضا علامة على أن هذه مهداة للحرم، والناس حتى في جاهليتها وكانوا يستحلون أموال بعض ودماء بعض إلا المهداة للحرم، هذا يعظمونه. وأخذنا في البخاري قصة الرجل اللي جاء يتوسط في الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابعثوا البدن أمامه. فلما رآها وهو جاهلي وثني، لما رآها استعظم حبس البدن وقال: ما كان لهذا أن تحبس عن البيت، ورجع. فكانوا يعظمون البدن، ولذلك قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة جعلها الله قياما للناس، حتى يوم كانوا يتواخذون ويذبح بعضهم بعض إذا دخلوا الحرم توقف. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام جعله قياما للناس يكف بعضهم عن بعض، والهدي والقلائد. فالهدي والقلائد أيضا قيام للناس، لو كانوا ما يعظمون الهدي ماتوا أهل الحرم، ولا عاد فيه هدي ولا عاد فيه بدن. لكن جعل الله فيهم حتى وهم وثنيين أنهم يعظمون الهدي، يعظمون القلائد. القلائد أيضا يضع نعلين أو شيء ويقلدها في رقبتها. والإشعار كما سمعتم يأخذ الشفرة السكين ويأتي إلى صفحة سنامها اليمنى، ومعروف أن السنام شط كلها شحم، شحم جامد، يعني ما يؤلمها كثير. وهو أيضا إنما فقط برأس الشفرة يسحب كذا شرط في السنام، فإذا خرج الدم دم يسير يسلته على شعر على وبرها، فمن رآها ورأى الدم هذا عرف أنها مهداة للحرم. والإشعار سنة، وليس كما قال أهل الرأي قاتلهم الله، فإنهم قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر، ومع ذلك يقولون الإشعار مثله، تمثيل بالحيوانات ولا يجوز، كعادتهم المستمرة في رد الأحاديث والاستهزاء بها، كما قالوا في القرعة أنها قمار، وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع. فالإشعار ليس بمثله، والإشعار ما يضر البهيمة كثير، ولذلك الإشعار في الإبل خاصة. شوف الآن الرحمة، الإشعار في الإبل خاصة، البقر والغنم ما تحمل إشعار، لأن حتى جلودها أسخف من جلود الإبل، أما جلود الإبل سميكة، ولذلك الألم يكون قليل. الغنم ما تحمل إشعار، الغنم إنما فيها القلائد، والبقر فيها القلائد، أما الإشعار إنما هو في الإبل خاصة. وإذا كان سيضع جلال، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يضع جلال، والجلال هو مثل الزينة فوق الناقة، فوق اللو، يشقونه من جهة رأس السنام ويظهر الإشعار في الشق هذا، ويكون باقي القماش يمين ويسر. وإذا جاء في يوم العيد تصدق بجلودها وأجلتها، كما أمر علي في صحيح مسلم أن يتصدق بالجلود والأجلة، ما يأخذ منها شيء. نعم. باب في ركوب البدنة. أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت أنسا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى رجل يسوق بدنته فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويحك. نعم. وهذا يدل على أن العرب كان عندهم تعظيم البدن. هذا رجل يمشي إلى من المدينة إلى مكة، والمشي تراه متعب جدا، متعب المشي. هارون الرشيد كان قد نذر أن يمشي من بغداد إلى مكة، هو وزوجته نذروا نذر، ونذر المشي إلى البيت الحرام مشهور ومذكور في الموطأ كثير، حتى بوب له في الموطأ باب. كانوا كثيرا ما ينذرون المشي إلى البيت الحرام. فالمراد أنه كان مهيئ معه الخدم ويفرشون قدامه السجاد ومن مرحلة إلى مرحلة ويساعدونه، ومع ذلك كان يقول والله لحمار دبر أعرج، حمار ودبر وأعرج، إنها أحب من الرجلة، ما رأيت أشق من الرجلة، يعني المشي على رجلين، فكيف إذا كان مسافات طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمشي والبدنة أمامه ويصالح للركوب، قال ركبها ركوبك ما يضرها. فالرجل قال إنها بدنة، معناه أنه معظمين البدن جدا حتى يستحرمون ركوبها، مع أن الركوب ما يضرها. قال ركبها قال إنها بدنة قال ركبها ويلك أو ويحك، يعني قد علمت أنها بدنة، فإذا احتاج المهدي ركوب البدنة لا بأس، لأن الركوب لا يضرها وليس فيه رجوع، لأن البدنة كأنها أهديت لله ولذلك سميت هدي. فبعض الناس يظن أن إذا ركبها استفاد من الهدية، الهدي هذا لا، حتى لو كان مرخص فيه. أما إذا كان مستغني عنها عنده راحلة غير البدن خلاص ما يركبها، إذا كان مستغني لا يركب. كذلك لو كان فيها حليب يحلبها. نعم. باب في نحر البدن قياما. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أنه رأى رجلا قد أناخ بدنة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سنة محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا، مذكورة في القرآن، قال تعالى والبدنة جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواف القائمة قيام مقيدة، مقيدة رجلها اليسرى، يعني هي قائمة مقيد رجلها اليسرى، وهذا أسهل في سقوطها وأريح لها، بحيث أنها. وبعدين قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، فدل على سقوط من علو، مثل ما تقول وجبت الشمس، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فالمراد أن السنة في الإبل خاصة أن تكون قيام مقيدة، مقيد رجلها اليسرى، وتضرب في اللبة، تضرب بالحربة أو بالسكين في اللبة، يعني في أصل الرقبة، وهذا سبحان الله قريب من القلب، الضربة هنا في لبة الإبل قريب جدا من القلب، ولذلك أسرع شيء موت الإبل، من يوم تضربها تسقط مباشرة، وهذا أريح لها، هذه السنة. فمن لم يستطع فلا بأس أن ينحرها وهي مناخة معقلة، ما في بأس. حتى قالوا عند بعض العلماء وليس كلهم، قالوا يجوز ذبحها ذبح، ويجوز نحر الغنم، الغنم الأصل فيها الذبح الذكاة، والإبل الأصل فيها النحر، تنحرها في اللبة، ويجوز العكس، بعضهم قال ويجوز أن تنحر الغنم وتذبح الإبل، لكن ترى ذبح الإبل يعني مو بأريح لها، شاق عليها، لأن الرقبة بعيد من القلب، فإذا ذبحتها من أسفل الجمجمة يؤذيها هذا، أفضل شيء لها الضرب في اللبة. نعم. باب في خطبة الموسم. أخبرنا إسحاق قال قرأت على أبي قرة هو موسى بن طارق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء. ظهر الصواب بفتح الراء، الرغوة واحدة الرغاء، واحدة الرغاء رغى رغوة. هذا أبو بكر رضي الله عنه. العرج يقول عندكم أنه بلدة جامعة بين مكة والمدينة، العرج، وواديها يسمى المنبجس وفيه عين. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول لما ثوب الصبح واستوى ليكبر وهو أمير الحج سمع صوت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فوقف عن التكبير وقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء. سبحان الله، يعرفون حتى الصوت، يميزون أصوات الإبل، العرب عندهم ذكاء شديد، يميزون آثار الإبل ويميزون صوتها، يعرف هذه صوت فلانة، هذه صوت فلانة، هذه صوت فلانة. سبحان الله العظيم. مع أن اللي ما عنده خبرة وله يعني قريب من الإبل يقول رغاء الإبل كله سوى، تسمع الصوت كله متشابه، لكن هم يميزون بين هذه صوت فلان وهذه صوت فلان، وإلى الآن هذا معروف. والجدعاء غير العظبة. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة إبل يركبها، منها الجدعاء كأنه مجدوع منها من أنفها أو من ومنها العظبة. نعم. لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه، فإذا علي عليها فقال أبو بكر أمير أم رسول؟ فقال لا بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. حتى ختم صدره، يعني حتى ختم صدرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ صدر سورة براءة، وأظن إلين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يعني صدر براءة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، إلى آخر الآيات هذه. أما آيات المنافقين ما قرأ، إنما أراد المشركين اللي فيه. إذن الخطبة الأولى كانت يوم سبعة قبل التربية بيوم، التروية بيوم، والثاني يوم عرفة، يخطو بكر الأمير ثم يقوم علي ويخطو يقرأ السورة. نعم. حتى ختمها ثم كان يوم النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ براءة حتى ختمها، فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. يوم النفر الأول يوم المتعجلين، يوم المتعجلين، وهو اليوم الثاني عشر وهو الثاني من أيام التشريق، يسمونه النفر الأول، يعني اللي ينفرون، واليوم الثاني يوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. وفي هذا أن المشروع أن تكون خطب الحج ما يشرقون ويغربون فيها مثل الآن، خطبة عرفة وخطبة العيد يذكرون أحداث العالم، يذكرون يطولون عن الناس ساعة ساعة ونص، كلها كلام إنشائي ما في فائدة. إنما خطب الحج الأصل فيها تعليم المناسك، الأصل فيها كما سمعتم كل ما خطب أبو بكر حدثهم عن مناسكهم، حتى لأن الحج يجمع الجاهل ويجمع المبتدئ ويجمع، فيحدثهم عن المناسك. وإذا كان فيها مثلا جوامع مثل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة عن حرمة الأموال والدماء، حرمة النساء وأمثاله، يعني كلام مختصر جامع لا بأس. أما التشريق والتغريب والأمن والسلم العالمي والتعايش والكلام هذا والإعلام، ما يتركون شيء ما يتحدثون فيه، هذا ضرر على الناس، هذا ضرر. يعني يوم عرفة يوم وقفة ويوم ذكر، مو بيوم تخليط وكلام كثير، والكلام الكثير ما يغني شيء ولا ينفع شيء، على كثرة ما يخطبون ما أحد مسك منهم شيء ولا تعلق منهم بكلمة. وعلي يقوم ويقرأ براءة على الناس، لماذا أرسل علي؟ مع أنه أبو بكر كان يحفظ براءة صدره، لماذا أرسل علي؟ نعم، يعني عند العرب عرف أنه إذا أحد الأمراء عقد ما يحله إلا هو أو أحد أهله حتى يتأكدون أنه حل العقد، لأن هذا أمر شديد. فعندهم مثل العرف القائم إن إذا أمير عقد بينهم أو أحد عقد بينهم عقد ما يحل له إلا هو أو واحد من أهله حتى لا يفترى عليه ولا شيء. فلذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي يقرأ عليهم صدر سورة براءة وفيها نقض العهود. نعم. باب في الخطبة يوم النحر. أخبرنا أبو حاتم أشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم بعير على بعير قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير لا أدري جمل أو ناقة. قال وأخذ إنسان بخطامه أو قال بزمامه فقال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. نعم، هذا من جوامع الكلم، تحريم الدماء والأموال والأعراض وأنها كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد. وفي هذا أن البعير اسم البعير يطلق على الجمل على الجمل وعلى الناقة. اسم البعير البعير يطلق على الجمل والناقة، على الذكر والأنثى، تقول هذا بعير. ويجمع إذا كانت قليلة على أباعر، عنده أباعر، وإذا كانت كثيرة بعران. وإن كان هذا الجمع عندنا الآن غير مستخدم كثيرا، كما قال الشاعر ركبت إليه الناس بعرانا. أما الإبل لا واحد له من لفظه، الإبل ليس له واحد من لفظه، ليس له مفرد مثل النساء ومثل. نعم. باب المرأة تحيض بعد الزيارة. أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت حاضت صفية فلما كانت ليلة النفر قالت أي حلقة أي عقرة بلغة لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست قد طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فاركبي. نعم. حدثنا سهل بن حماد عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بنحوه. نعم، هنا أن اللي قال حلقة وعقرة هي صفية نفسه، وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال هذه الكلمة، وهذه كلمة تقولها العرب عند يعني تعجب أو عند التبرر من شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرادها، أراد صفية، فقيل أنها حائض، قال حقرة حلقة عقرة حابسة هي، قالوا أنها طافت بالبيت، قال فلتنفر إذن. فالمرأة إذا حاضت بعد طواف الحج طواف الإفاضة فحجها تام، تكمل المبيت والرمي ولا يشترط فيه الطهارة، ويسقط عنها طواف الوداع، ليس عليها طواف الوداع، لقول عليه الصلاة والسلام هنا فاركبي إذن أو فانفري إذن، ليس عليها طواف وداع وليس عليها دم، رخص المرأة الحائض في طواف الوداع. نعم. باب لا يطوف بالبيت عريان. أخبرنا محمد بن يزيد البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ قال بعثت بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في الحج بعد عامهم هذا، ومن كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فهي أربعة أشهر، يقول بعد يوم النحر أجلهم عشرين من ذي أجلهم بعد يوم النحر أجلهم عشرين من ذي الحجة فاقتلوهم بعد الأربعة. بعد الأربعة أشهر تبدأ من يوم النحر، بعد الأربعة أشهر الصواب أنها تبدأ من يوم النحر وتنتهي في العاشر من ربيع الثاني، تنتهي في العاشر من ربيع الثاني. هذا الذي ليس له عهد، ومن كان له عهد وفى فإلى مدته، وأخذنا هذا في صدر براءة. ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف البيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في الحج. والمراد بالكافر هنا الكافر المظهر كفره، إما أنه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مظهر كفره، هذا يمنع. أما إذا كان ما أظهر كفره وإنما شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وما علمنا عن باطن حاله، فهذا ما نستطيع منعه من الحج. لأن بعض الناس الجهال يقولون لماذا الدولة ما تمنع المشركين من مكة، والمشركين كل أشاعرة والصوفية والشيعة الرافض والجهمية وكل طائف الكفر هذه، وهم أكثر الآن المنتسبين للإسلام للأسف الشديد أكثرهم صوفي أو شيعي أو أشعري أو، فيقولوا ليش ما تمنعهم الدولة؟ نقول الآن كيف عرفنا أنه شيعي ولا صوفي؟ ما دام يقول لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك وما أظهر شركه ولا أظهر كفره، ما نعرف حتى اللباس قد يشتبه، وما أمرنا أن نعرف الناس باللباس. فنحن بين أمرين، إما أن نقبل ظاهره وإما أن يشترط علينا باطنه والتحقيق معه والتنقيب، كل حاجة ننقب عنه نقول أنت وش عقيدتك، التنقيب ما أثر، ومعرفة الباطن ما أمرنا به، أمرنا بالظاهر. أما لو كان هو رافضي، عرفنا أنه رافضي بلسانه ولا باستغاثه بعلي وبالحسين، هذا يمنع من إظهار شركه ويمنع، ونستطيعنا حتى منعه من الحج. أما إذا كان ما نعرفه ما أمرنا إلا بالظاهر، لم نأمر إلا بالظاهر. نعم، لأن بعضهم يقول أجل أنتم ما تكفروا الرافضة، نقول أثبت بس أنه رافضي وأثبت أنه يجوز التنقيب والتحقيق عن الباطن. نعم. باب إذا ودع البيت لا يرفع يديه. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا شعبة أخبرني أبو قزعة قال سمعت مهاجرا يقول سئل جابر بن عبد الله عن رفع الأيدي عند البيت فقال إنما كان يصنع ذلك اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعنا ذاك. نعم، يقول عندكم هنا إن قد اختلف الناس، فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان، يعني أهل العراق، سفيان عبد الله بن مبارك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية علماء العراق والمشرق، وبعضهم يضعف حديث جابر هذا، وفي حديث ابن عباس هو اللي عملوا به في رؤية البيت ورفع اليدين عنده، الله أعلم. كان أهل المدينة ما يرفعون يديهم، وعلماء العراق يأخذون بحديث ابن عباس، والأمر الحمد لله في سعة إن إذا رأى البيت يرفع يديه. نعم، لكن كأن رفع اليدين هنا ليس كهيئة الدعاء، ليس كهيئة الدعاء، وإنما رفع يدين، ولذلك قال جابر إنما يصنع ذلك اليهود. اليهود معروفين برفعهم الأيدي ليس على هيئة الدعاء، وإنما نصب اليدين، يرفعونها عند حائط المبكى ويرفعونها في عباداتهم هذه. لكن علماء العراق كسفيان وأحمد وإسحاق وابن مبارك أخذوا برفع اليدين. نعم. ها ها إيه إيه لا عندنا أفصنعنا، أنا عندي بس كذا فصنعنا إيه، لا بالاستفهام، أفصنعنا ذلك إنما يصنع ذلك اليهود، حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفصنعنا ذلك. وهذا في تعليم جابر لطريقة أخذ الدليل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله، أصحابه هل فعلوه. نعم. باب في حرمة المسلم. أخبرنا أبو الوليد وحجاج قالا حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استنصت الناس في حجة الوداع، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. باب في السعي بين الصفا والمروة. أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال وسمعت ابن أبي أوفى يقول سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونحن نستره من أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو برمية. هذا في عمرة القضاء، في عمرة القضاء، لأن الناس عدو كانوا، أهل مكة كانوا أعداء، فيقول ابن أبي أوفى سعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة ونحن نستره، لأن كانت البيوت على المسعى، أن يصيب أحد بحجر أو برمية. نعم. باب في القران. أخبرنا سهل بن حماد قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا فقال لبيك بحجة وعمرة معا، فقال تراني أنهى عنه وتفعله، فقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. هو عثمان قال تراني بفتح التاء، لأن ضم التاء يكون على الظن، أتراني أتظنني، لكنه قال تراني بعينيك أنهى وتفعل، يقول لعلي، فقال ما كنت لأدع السنة. عثمان رضي الله عنه متبع في ذلك لأبي بكر وعمر، كانوا ينهون على المتعة لحكمة، وعلي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالمتعة، وليس في تعارض بين فعل الشيخين وعثمان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو سياسة شرعية فقط، ليس افتيات على الله ورسوله وتقدم. وعلي هنا خشي على العامة أنهم يظنون المتعة حرام مع تطاول العهد وتعاقب الخلفاء، ظن أنهم يفهمون أنها حرام. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحج. هذا كله دليل على القران، عمرة وحج. أما المتعة الثانية، النوع الثاني، يكون عمرة مفردة وحج مفرد، لكنه ما بإحرام من واحد، يعني من ميقات مرة واحدة. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، فلقيت ابن عمر فأخبرته بقول أنس فقال: إنما أهل بالحج. فرجعت إلى أنس فأخبرته بقول ابن عمر فقال: ما تعدون إلا صبيانا. أنس كان صغير، ليس صغير، يمكن كان عمره 20 سنة في حجة الوداع، لكن ابن عمر أكبر منه، فكان ابن عمر وجابر اللي هم أكبر سنا منه يقولون أهل بهما جميعا، أهل بالحج ابن عمر يقول أهل بالحج، وعائشة تقول أهل بالحج، وأنس وجابر يقولون أهل بهما جميعا، فكأن سمع أنهم بعض الناس قالوا أنس كان صغير، فقال: ما تعدون إلى صبيان، قد سمعت يقول كذا وكذا. والحق مع أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، الحق مع أنس وجابر. نعم. وأهل المدينة عملوا بقول ابن عمر وعائشة. باب في الطواف في غير وقت صلاة. أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، إذا وليتم هذا الأمر، بني عبد مناف اللي هم أفضل قريش، يجمع بني أمية وبني العباس، سبحان الله، كان الأمر سيؤول إليهم. أما أبو بكر وعمر ليسوا منهم، ليسوا من بني عبد مناف، لكن عثمان وعلي والدولة الأموية كاملة والدولة العباسية كاملة كلهم ولاة هذا الأمر، فقال: لا تمنعوا أحدا أتى لهذا البيت وطاف أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. فبعض العلماء أخذ بظاهره وقال إن حتى لو كان وقت النهي له أن يطوف ويصلي ركعتي الطواف، ومنهم الإمام أحمد وطائفة من الحديث، وبعض العلماء قال لا، إن هذا محكوم بأوقات النهي، وخاصة أوقات النهي المشددة مثل وقت الطلوع، وهذا أقرب، لأن عمر رضي الله عنه طاف فلما انتهى من الطواف وإذا هو وقت شروق الشمس، فما صلى ولا أراد أن يحبس نفسه ورفقته فمشى إلى المدينة، فلما جاء إذا ذي طوى في جرول بين جرول والزاهر، وإذا الشمس قد ارتفعت صلى ركعتي الطواف، فدل على أن محكوم بأوقات النهي، لكن خاصة الأوقات المشددة، وقت الطلوع، وقت الغروب، وقت الزوال. أما بعد العصر أحيانا طويل، وبعد الفجر أحيانا يكون ساعة، إن شاء الله في رخصة بهذا الحديث. لو فرق بين الأوقات المشددة والموسعة يمكن أظهر. نعم. باب في دخول البيت نهارا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. هذه سنة أن الإنسان يبيت قبل مكة ويدخلها الصباح، هذا فيه تعظيم، أيضا فيه تعظيم للشعائر، لأن الحجاج إذا دخلوا في الصبح يراهم الناس ويكون فيه تعظيم الحرمة، خير من لو دخلوا في جنح الظلام، لكن الآن صار الظلام الليل والنهار سواء من حيث استيقاظ الناس، ولكن السنة تبقى سنة. وأيضا يغتسل، ينام ويغتسل لدخول مكة، سنتين. بالنسبة لأهل المدينة تناسبهم ذي طوى، وبالنسبة لأهل النجد والمشرق من جهة قرن المنازل، وبالنسبة لليمن اليمن من جهة تهامة. يقول هنا إن ذي طوى وادي من أودية مكة، اليوم دخل وسط العمران، ومن أحيائه العتيبية وجرول، وبئر ذي طوى لا زالت معروفة في جرول، وهو المكان اللي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الفتح، مشهور حتى الآن، لها شارع، في شارع اسمه بئر ذي طوى من جهة الحلقة، حلقة جرول، الشارع لا زال معروف باسمه، من جهة جبل الكعبة يسمونه الآن. قال ويشرف على هذا البير من جهة الشرق جبل قعيقعان، الجبل الكبير اللي في طرف المروة، يسمونه الآن جبل هندي، وهو الجبل المحيط على الحرم من جهة الشمال والشرق كذا. فيه كان في أحياء الشامية، الجبل الآن اللي يفصل بين جرول والحرم، وهو على شكل منحني هكذا، وفيه السليمانية وفيه الانفاق الآن. وجهة هذه تسمى اليوم جهة جبل السودان، اسمه جبل السودان من جهة جرول، ومن هناك اسمه جبل هندي. نعم. باب في أي طريق يدخل مكة. نعم. صح. إيه؟ أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الثنية هي الطريق في الجبل العقبة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا بات في جرول أو في ذي طوى يجعل هذا الجبل جبل قعيقعان وجبل هذا على يمينه، ويأتي من جهة الحجون. الآن في طريق يربط بين جرول والعتيبية، طريق يربط بين جرول والعتيبية، ثنية كذا، ثم ينزل من جهة الحجون من جهة المعلاه، هذا دخول مكة. وإذا أراد الخروج يخرج من الثنية السفلى، لأن في عندنا في مكة في كدى كدى وكدى وكدي ثلاثة. كدى الأعلى اللي هو من جهة الحجون، يقول الحسان رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، هذا اللي جهة الحجون. وكدى اللي الآن جهة شبيكة وباب العمرة، هذه الثنية السفلى. وكدي الآن معروف باسمه اللي فيه المواقف في أسفل المسفلة، من ثلاثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من كدى ويخرج من كدى اللي هي الثنية السفلى، وهكذا يفعل لما ذهب إلى عرفات، ذهب من طريق ورجع مع آخر. وفي المجامع كلها وفي الجمعة وفي العيد يستحب الإنسان يغير الطريق في المجامع الكبار. نعم. باب متى يهل الرجل. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز، الغرز هو ركاب الرحل، يقول وهو من جلد، فإن كان من خشب أو حديد فهو ركاب سرج الفرس، الغرز اللي يضع الإنسان رجله عليه ليصعد. فيقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل حتى ركب ناقته، أدخل رجله في الغرز واستوت به الناقة فأهل. وفيه صحابة سمعوه أهل في المسجد بعد الصلاة، وفي صحابة سمعوه لما ركب الناقة، وفي صحابة سمعوه لما استوت به ناقته على البيداء. البيداء هي الصحراء اللي بجانب الميقات، وجمع بين ابن عباس بالجمع المشهور، قال هو أهل ثلاث مرات وكل حدث بما سمع، وإنما أعاد الإهلال ليعلم الناس. وللأصل الآن أنك ما تعيد الإهلال، تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة مرة واحدة، وإن عدت ثلاث مرات لأجل هذا الحديث لا بأس أنك تهل في المسجد، وتهل إذا ركبت السيارة، وإذا مشيت في الميقات استقلت دابتك في الميقات. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.